هذا النوع من الصلوات ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على اعتباره بشرطه من حيث الإجمال، إلا خلافا لمن خالف وهو خلاف ضعيف كما سنبينه. فدل دليل الكتاب في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة بيّنت صفة صلاة الخوف، وكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهي مرحلة من المراحل بين في الطريق بين مكة والمدينة، وتبعد عن مكة في القديم بأكثر من 100 كيلومتر، ولا تزال موجودة إلى الآن بهذا الاسم عسفان. فحضرت صلاة الظهر فصلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة كما في الصحيح، فلما انتهت الصلاة ندم المشركون أنهم لم يأخذوا المسلمين على غرة، أي أنهم لم يهجموا عليهم أثناء الصلاة فيقتلوهم. فقال بعضهم لبعض: انتظروا فإنهم سيصلون صلاة هي أحب أو أعز على الواحد منهم من أهله. سبحان الله، حتى المشركين عرفوا عظم أمر الصلاة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظروا فإنهم سيصلون صلاة هي أحب للواحد وأعز على الواحد منهم من أهله. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، فقسم عليه الصلاة والسلام الجيش قسمين وطائفتين، فصلى بهم صفين، فلما أراد السجود كبر فكبروا جميعا، كبر الصفان، فلما ركع ركعوا، فلما رفع رفعوا، ثم لما أراد السجود نزل الصف الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصف الأول، وبقي الصف الثاني واقفا في وجه العدو. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام والصف الذي معه من السجدة الثانية وكبر قائما للركعة الثانية، نهض للركعة الثانية، انحدر الصف الذي كان واقفا وهو الصف الثاني، فسجد السجدتين ثم قام وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه. ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول، ورجع الصف الأول مكان الصف الثاني، وركع بهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما نزل للسجود نزل بالصف الذي يليه وهو الصف الأول الذي كان في أول الصلاة ثانيا، فلما سجد السجدتين نزل الصف الذي يليه فسجد، ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام جميعا. هذه هي قصة نزول آية صلاة الخوف، وشرعت هذه الصلاة، وجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن هذه الآية عامة للأمة وأنها محكمة، عامة أي ليست بخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للقاضي أبي يوسف إبراهيم بن يعقوب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، الذي كان يقول إن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم وحقه في الإمامة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول رده الأئمة لأنه قال في قوله تعالى وإذا كنت فيهم، فأخذ بظاهر هذه الآية فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقد رد الجماهير والأئمة هذا القول وبيّنوا أنه مخالف لظاهر النصوص، ولذلك كم من آيات خطب فيها عليه الصلاة والسلام بخصوصه والمراد عموم الأمة، والآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإننا لو قلنا بهذا القول لسقطت الزكاة وقلنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا إنها عامة محكمة، محكمة أي ليست بمنسوخة، خلافا للمزني رحمه الله من أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين، حيث يقول إن هذه الآية نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حيث إنه أخر الصلاة وصلى ما فاته من الصلوات كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب حينما جاءه وقال والله ما كدت وهو يسب المشركين، فقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، وهذا بعد غروب الشمس. وهذا أجاب عنه العلماء بأنه لا علاقة له بمسألتنا لأن حالة الذكر والأولى في حالة الشغل والذهول، وعلى كل حال الصلاة الخوف عامة لجميع الأمة، وكذلك أيضا آيتها محكمة، والدليل على أنها محكمة ويعمل بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست خاصة به، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد من الخلفاء الراشدين قد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، صلى هذه الصلاة يوم صفين، وهذا مبني على مشروعية صلاة الخوف في كل قتال مباح، لأن علي رضي الله عنه قتال لأهل البغي، ومذهب أهل السنة والجماعة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأنه صاحب الحق، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتاله قتال بغي أن خارجين عنه، فهذا القتال صلى علي رضي الله عنه في صلاة الخوف، فدل على أن هذه الصلاة مشروعة وباقية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم ينكروا عليه ذلك بل صلى معه جمع من الصحابة ووافقوه على ذلك كسعيد بن أبي العاص، وكذلك أيضا أبو موسى وأبي موسى، وكذلك صلى معه أبو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنه كسعد بن أبي وقاص، من أجلاء الصحابة صلوا وراءه يوم صفين هذه الصلاة، فهذا يدل على أن الآية عامة وأنها محكمة كما يقول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وأما السنة فالأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية هذا النوع من الصلاة وهو صلاة الخوف، حيث صلاها عليه الصلاة والسلام بعسفان كما قدمنا وبحرة بني سليم وهي بين المدينة ومكة في طريق الذاهب إلى مكة من المدينة، وكذلك أيضا صلاها عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، والأحاديث ثابتة بهذا في الصحيحين كحديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسنة ثابتة وصحيحة في هذا النوع من الصلاة، ولذلك قال به الأئمة رحمهم الله وهو كالإجماع من حيث الجملة على مشروعية صلاة الخوف. وهذا الخوف كما ذكرنا هو مؤثر في كيفية الأداء، ولذلك بعضهم يقول الصلاة في حال الخوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.